بسم الله الرحمن الرحيم. التاريخ السياسي للدولة الأموية. الدولة التي ارتفعت بها راية الإسلام عالية في مشارق الأرض ومغاربها. الدولة الأموية. دولة الفتوحات. دولة الفتوحات. عصر الفتوحات. على فرسه يجاهد عقبة بن نافع. خرج أيها الإخوة قاطعا هذه المسافات آلاف الكيلومترات، أراض خطرة، قبائل شرسة، ثم يخوض البحر المحيط بفرسه حتى وصل الماء إلى نحر الفرس. فماذا يصنع رسل؟ بخارى من أعز مدن الترك، ولذلك كان القتال من حولها شديدا بدرجة وصل معها الأمر أن الترك هزموا المسلمين حتى دخلوا معسكرهم. الفتنة الكبرى. وفي أواخر سنة 36 من الهجرة دارت حرب صفين الرهيبة. حرب. نعم حرب. 90 زحفا. 90 زحفا. راح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين، قدرهم المؤرخون بقرابة 70 ألفا من المسلمين. حصدت هذه المعركة موقعة الجمل قرابة 10 آلاف من الطرفين. مقتل الحسين. فقد توجه إليك الحسين، وفي مثلها تعتق أو تكون عبدا، تسترق كما يسترق العبد. مقتل الحسين. فالأمر رهيب. الأمر رهيب. الأمر رهيب. من هوله كما يقولون تنفطر القلوب يا أخي. كربلاء. اشتعل القتال في كربلاء، وقاتل الحسين ومن معه بشجاعة فائقة، ولكن ماذا يفعل العشرات في مواجهة الآلاف؟ عهد الحجاج. أمر بأن تلقى جثة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بمقابر اليهود. الحجاج الخبيث الخبيث. ما هو تاريخ الحجاج؟ ما هو تاريخ الحجاج؟ ما له تاريخ. مجرم طاغية. نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس ورمى الكعبة المشرفة. الدولة الأموية. الدولة التي كبرت واتسعت وقوت بسبب تكاتف واتحاد أبناء بيت الحكم، والتي انهارت بسبب اختلافهم وتفرقهم. صوت الأمة للإنتاج والتوزيع تشرق عليكم بأقوى إصداراتها، وهو الجزء الخامس من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي، وهو مكون من جزئين بعنوان التاريخ السياسي للدولة الأموية. الجزء الأول، الدكتور أحمد يوسف الدعيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بإذن الله أيها الأخوة، سوف نبدأ سوية واعتبارا من اليوم في استعراض بعض من جوانب تاريخ السياسي للدولة الأموية الكبيرة. وكما هو معلوم لديكم، فإن تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة شأنه في ذلك شأن تواريخ دول الإسلام الأخرى الكبيرة، تاريخ حافل كبير لا نستطيع أن نلم بجوانبه كلها، بل ولا ببعض من جوانبه، ولكن لا بأس بنبذة عن بعض جوانب هذا التاريخ الكبير الذي أسأل الله أن يوفقني ويعينني في تقديمه لكم بصورة تكون بها الفائدة المرجوة لنا جميعا إن شاء الله. عند إعدادي لهذه المادة من هذه السلسلة، سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي، رجعت إلى الكثير من المراجع المختصة في التاريخ الإسلامي، مثل كتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى في سنة 1300 من الهجرة، وكتاب المنتظم في تاريخ الأمم والملوك للإمام بن الجوزي المتوفى في سنة 97 و500 من الهجرة، وكتاب الكامل في التاريخ للعلامة ابن الأثير المتوفى في سنة 360 من الهجرة، ثم كتاب الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى في سنة 74 و700 من الهجرة. رجعت إلى كتابه الشهير البداية والنهاية. كل هذه الكتب إضافة إلى الكثير من الكتب التاريخية القديمة التي تناولت تاريخ هذه الدولة العظيمة، وأيضا رجعت إلى الكثير من أمهات كتب الأدب العربي وكتب الأعلام والشخصيات، وكذلك الكثير من الكتب القديمة التي تخصصت في أنساب العرب وأنساب قريش، هذا إلى جانب الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت جوانب من تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. الدولة الأموية أيها الأخوة دولة إسلامية كبيرة ذات تاريخ حافل، يقول عنها الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي في كتابه البداية والنهاية، يقول عن هذه الدولة، يقول: فكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك، قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، وقد أذلوا الكفر وأهله، وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا، لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه، وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين، في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه. هذا ما قاله المؤرخ الإسلامي الكبير الحافظ ابن كثير عن الدولة الأموية. بل وأقول كان في جيوش الدولة الأموية الكثير من الصحابة رضوان الله عليه، وقد شاهدنا ذلك في فتوحات المغرب عندما ساهم الصحابة في هذه الجيوش، وكان على رأسهم إذا تذكرون عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير رضوان الله عليهما، وذلك في سنة 45 من الهجرة. وهذا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الخزرجي رضي الله عنه يتوفى مجاهدا في أرض الروم ويدفن بالقرب من أسوار القسطنطينية، وكان في الجيش الذي بعثه أمير المؤمنين خليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان على رأس هذا الجيش ابنه يزيد بن معاوية، وكان ذلك كما سبق ذكرنا لكم في سنة 49 من الهجرة في حكم الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثالث. هنا طبعا لما نقول يعني الإمبراطور البيزنطي نحن نتكلم عن الروم، الروم هنا يعني نقصد بهم البيزنطيين أو دولة البيزنطية أو الدولة الرومانية الشرقية، وهي دولة نصرانية أرثوذكسية. دولة الرومانية الشرقية دولة نصرانية أرثوذكسية، أما الدولة الرومانية الغربية التي كانت عاصمتها روما فقد سقطت قبل ذلك في السنة الميلادية سنة 76 و400، وكانت هذه الدولة الرومانية الغربية كانت دولة نصرانية كاثوليكية. الدولة الأموية أيها الأخوة دولة إسلامية كبيرة، وهي أكبر من كل تافه أو حاقد، هذه الدولة أكبر من كل تافه أو حاقد حاول النيل منها في الماضي أو يريد النيل منها في أيامنا هذه. والدولة الأموية كانت أكبر دولة إسلامية في عهدها، وبالتحديد في عهد الخليفة الأموي العاشر كما سوف نشاهد، خليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان المتوفى سنة 25 و100، بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساع لها على الإطلاق، اتساع لم تبلغه دولة إسلامية بعدها، سوف تلاحظون ذلك عند استعراضنا إن شاء الله لجوانب من تاريخها الحافل الكبير. ومع ذلك فهذه الدولة الدولة الأموية ليست بعظمة دولة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا دولة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. لماذا نقول ذلك؟ هي أكبر منهم وأعظم اتساعا، لكن نقول هذا الكلام، أقول ذلك حتى لا يكون لديكم أي لبس، فما عظمة الدولة الأموية التي سوف نستعرض تاريخها ووقائعها إلا من عظمة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده دولة خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم. إذن فأمجاد الدولة الأموية في مجال الفتوحات الإسلامية ونشر الإسلام والدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها ما كانت لتحدث لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم جهود الصحابة والمسلمين في صدر الإسلام الذين مهدوا الأمور المسلمين الذي جاءوا من بعده. لولا الله سبحانه وتعالى ثم جهود الصحابة لما تمهدت الأمور للمسلمين الذين جاءوا من بعده. في التاريخ الإسلامي أيها الأخوة ظهرت العديد من الدول، نقول مثلا دولة العثمانية. دولة العثمانية دولة تركية إسلامية، كانت الكلمة الأولى فيها للجنس التركي، وأيضا كان لباقي القوميات الإسلامية شأن بها. وهذا الأمر شاهدناه عند استعراضنا للتاريخ السياسي للدولة العثمانية، وجدنا الأتراك هم المسيطرون، كانوا هم المسيطرون على شؤون الدولة. ثم عند استعراضنا لتاريخ الحروب الصليبية لاحظنا أن الدولة الأيوبية كانت دولة كردية إسلامية الكلمة الأولى بها للمسلمين أكرم، ثم لباقي القوميات الإسلامية الأخرى. ثم لما استعرضنا التاريخ السياسي للمغرب والأندلس لاحظنا أن الأمر الأول والأخير كان للمسلمين البربر في دولة المرابطين، ثم بعد ذلك كان الأمر لهم للبربر في دولة الموحدين التي ورثت دولة المرابطين، وكانت لباقي القوميات الإسلامية كلمة بعد إخوانهم البربر في هاتين دولتين إسلاميتين. يعني كل جنس مسلم يؤسس دولة تكون الكلمة يعني الأولى لهذا الجنس، ثم بعد ذلك لمن معهم من الأجناس الإسلامية الأخرى. ولكن وعلى الرغم من قيام الكثير من الدول الإسلامية ذات المنشأ العربي مثل الدولة العباسية ودولة الأمويين في الأندلس التي أسسها عبد الرحمن الداخل وغيرها من دول منشأها عربي، إلا أن هذه الدول وإن كان العرب بها الكلمة الأولى إلا أن باقي القوميات المسلمة أيضا كان لها الدور البارز في وقت من الأوقات. ولكن وحدها الدولة الأموية هذه الدولة الإسلامية الكبيرة كانت ذات طابع عربي صرف، بل نستطيع أن نقول بأنها دولة العرب المسلمين. وسوف تصادفنا هذه النزعة العربية الواضحة التي اتسم بها تاريخ الدولة الأموية، سوف تصادفنا كثيرا في محطات عديدة كما سوف تشاهدون إن شاء الله عند استعراضنا لتاريخ هذه الدولة. إذا تذكرون أيها الأخوة من دروس الأنساب التي تكلمنا عنها، دروس العرب حسب ونسب، العرب حسب ونسب، نعم قلنا بأن الهدف من هذه الدروس هو التمهيد للكلام عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة الأموية، وكذلك الكلام عن بعض الجوانب السياسية في دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونتيجة لذلك فسوف أقوم بتضمين هذا العرض التاريخي الذي هو في الأساس لمحات من التاريخ السياسي للدولة الأموية، سوف أقوم بتضمينه بنبذة مختصرة أذكر فيها أسماء القبائل العربية حتى نستطيع أن نتابع أثناء هذا العرض التاريخي الدور البارز الذي لعبه الكثير من رجالها في تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. وقبل أن أبدأ في الحديث عن هذه النبذة الموجزة في الأنساب، سوف أذكر لكم حديثين عن سيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أما الحديث الثاني فقد رواه مسلم أيضا في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، قال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. قال: دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كسع يعني ضرب بيده مؤخرة الرجل أو ركله برجله على مؤخرته. وعبد الله بن أبي هو رأس المنافقين، وهو عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث الخزرجي من بني عوف بن الخزرج، ويعرف أيضا بعبد الله بن سلول نسبة إلى أمه سلول، وهي من قبيلة خزعة. عند غالب علماء الأنساب يعود العرب في أصولهم إلى قحطان وعدنان، وأضاف بعض علماء الأنساب قضاعة كجد كبير من أجداد العرب. هذا يمكن فصلنا فيه في دروس العرب حسب ونسب. أما قحطان فاختلفوا ابن من هو، فمنهم من قال إنه من ولد إسماعيل عليه السلام، ولكن الكثير منهم لا يقرون بهذا الأمر. ومنهم من قال بأن قحطان هو من ولد هود عليه السلام، ولكن غيرهم ردوا عليهم بأن هذا القول لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن هود من قوم عاد، وقوم عاد أبادهم الله سبحانه وتعالى فلم تبق منهم باقية. وابن حزم في كتابه جمهرة أنساب العرب نقل عن التوراة مع إقراره، كما قلنا إقرار ابن حزم يقر بأن في التوراة كذب كثير، حذر منه الإمام ابن حزم كما سبق. وإذا تذكرون ذكرنا هذا الأمر في دروس الحسب العرب حسب ونسب. قال ابن حزم نقلا عن التوراة بأن قحطان هو ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح. وعند بعض النسابين إن عابر بن شالخ هو نبي الله هود عليه السلام، ولكن يكفينا أن نعرف بأن قحطان هو جد العرب العارفة، هذه تكفينا. أما عدنان فهو من ولد إسماعيل عليه السلام، ولا يعرف على وجه الدقة عدد الآباء بينه وبين نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى في النسب إلى معد بن عدنان أمسك، ثم قال: كذب النساب. أما قضاعة فمن النسابين من قال بأن قضاعة هو الولد البكر الأكبر لمعد بن عدنان، يعني أخ لنزار بن معد. وغيرهم قالوا: بل هو ابن لعدنان أخ لمعد. أما اليمانيون القحطانيون فإنهم قالوا بأن قضاعة هو قضاعة ابن مالك بن حمير، ولذلك قال الصحابي الجليل عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه، والجهني نسبة إلى قبيلة جهينة، وجهينة هو جهينة ابن زيد ابن ليث ابن سود ابن أسلم ابن الحافي ابن قضاعة. قال عمرو بن مرة يرتجز: يا أيها الداع ادعنا وأبشر وكن قضاعيا ولا تنزر. لا تنزر يعني لا تنتسب في ولد نزار بن معد. يا أيها الداع ادعنا وأبشر وكن قضاعيا ولا تنزر، نحن بن الشيخ الهجان الأزهر، قضاعة ابن مالك ابن حمير، النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر. أما الزبير بن بكار وهو الزبير بن بكار بن أحمد مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن عوام القرشي المتوفى في سنة 56 و200، وهو من نسابة العرب الزبير بن بكار هذا، وهو ثقة، فإنه قال، وغيره أيضا من النسابين قالوا. ماذا قالوا؟ قالوا إن امرأة من قبيلة جرهم تزوجت من مالك بن حمير فولدت له قضاعة. وبمناسبة الحديث عن هذه المرأة الجرهمية نقول بأن علماء النسب اختلفوا في نسب جرهم، مع اتفاقهم بأنهم عربي اختلفوا في نسبه، لكنهم يتفقون بأنهم من العرب. كيف اختلفوا في نسبه؟ قالوا بأن جرهم هو ابن يقطن ابن عابر، وقلنا عابر عند البعض هو نبي الله هود عليه السلام، وعلى ذلك يكون جرهم هو ابن عم يعرب بن قحطان بن عابر، وقال غيرهم إن قحطان هو تحريف ليقطن، وبذلك يكون جرهم هو ابن لقحطان. على كل حال نقول من قبيلة جرهم كانت الزوجة الثانية لنبي الله إسماعيل عليه السلام التي أنجب منها أولاده، ومن قبيلة العماليق. وجرهم تعلم إسماعيل عليه السلام اللغة العربية، لأن لغة نبي الله إبراهيم عليه السلام والد نبي الله إسماعيل عليه السلام كانت اللغة السريانية، كانت اللغة السريانية، واللغة السريانية هي اللغة التي كان يتكلم بها نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. وهذه اللغة، اللغة السريانية، هي أقرب اللغات إلى اللغة العربية. والسريان كما تعرفون من سكان العراق القدماء، وهم موجودين يعني إلى الآن، إلى هذه اللحظة هم موجودون في العراق السريان. إذن هذه المرأة الجرهمية تزوجت من مالك بن حمير فولدت له قضاعة، ثم تزوجها بعد ذلك معد بن عدنان، وكان ابنها قضاعة صغير، ويقال بل كان جنينا لمالك بن حمير في بطن الجرهمية. ثم وعلى عادة العرب تمت نسبة قضاعة إلى زوج أمه معد بن عدنان، ومسألة الخلاف في نسب قضاعة مشهورة بين النسابة. ولذلك لما سئل أحد نسابة العرب وهو محمد بن سلام البصري المتوفى في سنة 32 و100، لما سئل عن أي العرب أكثر، سألوه أي العرب أكثر، العدنانية أم القحطانية، ماذا قال؟ قال ما شاءت قضاعة، إن تيامنت فالقحطانية أكثر، وإن تعدننت أو تعدنت فالعدنانية أكثر. نعم. وأيضا قبل أن نبدأ في الكلام عن أنساب العرب، دعوني أنقل لكم ما قاله الكثير من علماء الأنساب، من أن العرب ينقسمون إلى عرب عاربة وهم القحطانيين أو اليمانيين، وإلى عرب مستعربة، مستعربة لأنهم من ولد إسماعيل الذي تعلم لغة العربية من قبيلتي العماليق وجرهم القحطانيتين، وقبيلتين وفدتا على هاجر، وفد العماليق والجرهميون على هاجر وابنها الرضيع إسماعيل في مكة. وكانت هناك عرب بائدة أبادهم الله سبحانه وتعالى فقضى عليهم وشتتهم، ومن بقى منهم ذاب في باقي قبائل العرب، والعرب البائدة من العرب العاربة. ومن قبائل العرب البائدة عاد وثمود وقسم وجديس وعبيل ووبار وجاسم والعماليق، ثم جرهم الذين أبادهم الله بعد ذلك. سوف أتكلم باختصار شديد عن نسب القبائل القحطانية. قحطان جد العرب القحطانية أو العرب العاربة أو العرب اليمانية، ولد له الكثير من الأبناء، ما يهمنا منهم هو المرعف، والمرعف هو يعرب بن قحطان، وولد ليعرب العديد من الأبناء. أيضا ما يهمنا منهم هنا هو يشجب بن يعرب، وولد ليشجب بن يعرب عامر، ولد له عامر ابن يشجب بن يعرب، عامر ابن يشجب بن يعرب. عامر هذا هو المعروف بسبأ، ومن سبأ هذا تفرعت القبائل القحطانية، ويقال بأن سبأ سمي بهذا الاسم لأنه أول من سبى النساء في العرب. ولد لسبأ بن يشجب الكثير من الأبناء، ولكن ما يهمنا في كلامنا هذا هو كحلان والعرنجج، والعرنجج هو حمير، ومن كهلان بن سبأ وحمير بن سبأ تفرعت القبائل السبائية. أما كهلان فهو اسم مشتق من الكهولة، وسمي بذلك لأنه بلغ عمرا مديدا، عمر طويلا. أما حمير أخوه فهو أول من لبس التاج من العرب، وكان تاجا من الذهب المفصص بالياقوت الأحمر. إذن نستطيع أن نقول بأن القحطانيين ينقسمون إلى الكهلانيين بني كهلان بن سبأ، والحميريين بني حمير بن سبأ. من القبائل الكهلانية قبائل الأزد الكبيرة، الذين منهم قبائل الأمصار رضي الله عنهم الأوس والخزرج، ومن قبائل الأزد أيضا الغساسنة الذين منهم آل جفنة ملوك العرب في الشام، وابن الأزد قبيلتي خزاعة وبارق وقبائل غامد وزهران، ومن زهران قبيلة دوس، منهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ومن القبائل الكهلانية قبائل حمدان، ومن همدان قبيلتي حاشد وبكيل، قبيلتان كبيرتان، ومن قبيلة حاشد قبيلة يام، ومن قبائل كهلان أشعريون وطيء بأفرعها، وقبائل مذحج الكبيرة الذين منهم قبائل النخع وعنس وزبيد ومراد وجم وصداء ورهاء وبنو شمران، هذه كلها قبائل مذحجية. ومن القبائل الكهلانية أيضا قبائل خولان والمعافر وعاملة وجذام ولخم وقبيلة كندة القوية. كل هذه القبائل التي تكلمنا عنها سوف تصادفنا الآن شخصيات تنتمي إلى هذه القبائل، لذلك لا بد من ذكر هذه التقسيمة. سوف تجدون الكثير أو معظم شخصيات الدولة الأموية تنتمي إلى هذه القبائل. قبائل ليس فقط قحطانية، حتى العدنانية سوف تتكلم عنها بعد قليل. فلذلك لا بد من ذكر هذه النبع. أما القبائل الحميرية فمنهم التبابعة ملوك اليمن، ومنهم قبائل قضاعة الكبيرة، ومن قبائل قضاعة قلنا نحن بنو الشيخ لحجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير، إذن قضاعة من حمير، منهم قبائل قضاعة الكبيرة، ومن قبائل قضاعة قبائل بني كلب بن وبرة وبني عذرة وتنوخ وسليح وبهراء وبلي وحيدان وجهينة ونهد. ومن القبائل الحميرية أيضا قبيلة حضرموت، ويقال بأن حضرموت هو ابن لقحطان، وفي قول إنه ابن يقطن بن قحطان. من قبائل حضرموت الصحابي الجليل العلاء بن عبد الله بن الحضرمي رضي الله عنه. أما القبائل العدنانية أو العرب المستعربة الذين يعرفون بالعدنانيين فهم ينسبون إلى عدنان، وهو من ذرية نبي الله إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. وفي القصة المعروفة أنه لما وصل إبراهيم الخليل عليه السلام بابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر إلى مكة، وكانت في واد غير ذي زرع، تركهما في رعاية الله سبحانه وتعالى وغادر راجعا من حيث أتى، واستقرت هاجر وابنها الرضيع في موضع البيت الحرام، وبأمر من الله سبحانه وتعالى نبع ماء زمزم. وفي تلك الأثناء كان القحط والجفاف قد أصاب اليمن، وبسبب ذلك ارتحل عنها الكثير من قبائلها، ارتحل من اليمن الكثير من القبائل القحطانية، ارتحلوا طلبا للخصب والمرعى، وكان ممن غادرها العماليق وجرهم. وسبقت العماليق جرهم في الوفود إلى موضع مكة، قبيلة العماليق سبقوا جرهم، وصلوا إلى مكة حيث أرشدتهم الطيور التي تحوم على ماء زمزم، فوصلوا إليه واستأذنوا من هاجر بالشرب من الماء والبقاء معها، فأذنت لهم. وكان زعيم العماليق هو السميدع ابن هوبر. لما كبر إسماعيل عليه السلام تعلم العربية من العماليق، وهي نفس لغة قبيلة جرهم، وكانت لغته التي تعلمها من أمه هاجر هي لغة أبيه إبراهيم عليه السلام، وهي اللغة السريانية. تزوج إسماعيل عليه السلام من الجداء بن سعد العملاقي، ولكنه وبطلب من أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام الذي زاره ولم يكن إسماعيل موجودا طلقها، طلق الجداء بن سعد العملاقي. وكان إبراهيم عليه السلام قد قال الجداء ولم تكن تعرفه، قال لها كلام طويل، طلب منها أن تبلغه زوجها إسماعيل عندما يعود. فلما عاد وأخبرته بما قاله الرجل الغريب، عرف إسماعيل عليه السلام أن الرجل هو ووالده إبراهيم الخليل عليه السلام، أنه يطلب منه أن يطلق زوجته الجدة، فطلقها. قبيلة جرهم سمعت بما حصل العماليق من استقرار في مكة، فوفدوا عليهم يقودهم زعيمهم الحارث بن مضاد، الحارث بن مضاد بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن ظالم بن هيني، ابن ظالم بن هيني بن نبت بن جرهم. وبعد ذلك تزوج إسماعيل عليه السلام من سامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف ابن هيني ابن نبت بن جرهم، ورزقه الله منها 12 ولدا ذكرا. ولما توفي عليه السلام قام بأمر البيت الحرام من بعده ابنه نابت، ابنه نابت. لما توفي نابت بن إسماعيل عليه السلام أصبح أمر البيت الحرام لجرهم، وذلك لأنهم كانوا أكثر وأقوى من أبناء إسماعيل، وكان أول من تولى أمر البيت منهم زعيمهم الحارث بن مضاد، وكانوا يتقاسمون أمر مكة مع العماليق بقيادة زعيمهم. من يقود العماليق؟ قلنا السميدع بن هوبر. إذا تقاسموا أمر مكة مع العماليق بقيادة زعيمهم السميدع بن هوبر، وأدى ذلك إلى كثرة النزاعات فيما بينهم، ودارت بينهم حروب، ثم تم الصلح وآل أمر البيت الحرام إلى الجرهميين، وأصبحوا ولاته ولاة البيت، وكان آخرهم هو الحارث بن مضاد الأصغر بن عمرو بن الحارث بن مضاد الأكبر. ولد لعدنان العديد من الأبناء، ما يهمنا منهم هو معد بن عدنان، وولد لمعد بن عدنان العديد من الأبناء أيضا، ما يهمنا منهم هو نزار بن معد بن عدنان الذي ولد له مضر وإياد وربيعة وأنمار، ومعظم القبائل العدنانية من ذرية مضر وربيعة. ومن القبائل المضرية قبائل خندف، نسبة إلى أمهم ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، لقبها زوجها الياس بن مضر في القصة المعروفة بخندف، لقبها خندف زوجها الياس بن مضر، ولقب أولادها منه في القصة المعروفة أيضا عمرو وعامر وعمير، لقبهم بمدركة وطابخة وقمعة، فنسبوا إليها. فقبائل خندف هم قبائل بني مدركة وقبائل بني طابخة وقمعة. ومن قبائل بني مدركة ابن الياس بن مضر قبائل بني هذيل ابن مدركة، وقبائل بني كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، وبني أسد بن خزيمة بن مدركة، وبني الهون بن خزيمة بن مدركة. ومن قبيلة الهون بن خزيمة بن مدركة قبيلتي عضل والقارة. أيضا من قبائل كنانة قريش وبنو بكر، قبيلة قريش قبيلة كنانية، وبنو بكر أيضا قبيلة كنانية. من بني بكر قبيلة غفار، ومن كنانة أيضا الأحابيش، وهم عرب كنانيون الأحابيش، عرب أقحاح وليسوا بأحباش من الحبشة، وسموا بذلك لتحبشهم، والتحبش والتحالف، لأن الأحابيش جماعات من قبائل شتى تحالفوا مع بعضهم، فهم من بني الحارث بن عبد منات بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، ومن بني الهون بن خزيمة بن مدركة، ومن بني المصطلق، وبني المصطلق قبيلة خزاعية من خزاعة، تحالفوا ضد بني بكر بن عبد منات بن كنانة. ويقال بأن هذا الحلف عقد عند جبل حبش بالقرب من مكة المكرمة، فقالوا لنكن يد على غيرنا ما سجى ليل وأوضح نهار وما أرسى حبش مكانه. وبسبب تحالفهم عند جبل حبش سموا أحابيش، وهذا قول ثاني في تسميتهم بالأحابيش، هذا قول أيضا ثاني سمي يعني في تسميتهم بالأحابيش. ومن قبيلة الهون بن خزيمة بن مدركة قبيلتي كما قلنا عضل والقارة. قريش، قريش هو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وكل من جده فهر بن مالك فهو قريش، ما يكون قرشي إلا إذا كان جده فهر بن مالك. وقريش هم قريش الأباطح وقريش الظواهر. قريش الأباطح هم الذين يسكنون داخل مكة في أباطحها، والأباطح هي جمع لأبطح، والأبطح هو مجرى واديها أو مسيل واديها، وهم 10 بطون. هم بنو عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك، وبنو عبد مناف أربعة بطون، وهم بنو هاشم ابن عبد مناف، وبنو عبد شمس ابن عبد مناف، وبنو المطلب ابن عبد مناف، وبنو نوفل ابن عبد مناف. إذن قريش الأباطح هم بنو عبد مناف ابن قصي، وبنو عبد الدار ابن قصي ابن كلاب، وبنو عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، وبنو زهرة ابن كلاب ابن مرة، وبنو ثيم ابن مرة ابن كعب، وبنو مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب، وبنو عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، وبنو جمح ابن عمرو ابن حصيص ابن كعب ابن لؤي، وبنو سهم ابن عمرو ابن حصيص ابن كعب ابن حصيص، بنو سهم ابن عمرو ابن حصيص ابن كعب ابن لؤي، نعم، وبنو عامر ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. إذن هؤلاء كما قلنا، إذن هم قريش الأباطح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار وبنو عبد العزة وبنو زهرة وبنو تيم بن مرة وبنو مخزوم بن يقظة وبنو عدي بن كعب وبنو جمح وبنو سهم وبنو عامر بن لؤي، هؤلاء عشر. أما قريش الظواهر فهم الذين يسكنون خارج أباطحها في ظواهرها المحيطة بها المحيطة بمكة، وهم بنو محارب بن فهر وبنو الحارث بن فهر وبنو الأدرم بن فهر وبنو معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر. من قبائل خندف المضرية أيضا قبائل طابخة بن إلياس بن مضر، منهم قبائل الرباب وبنو ضبة وبنو مزينة وقبيلة بني تميم، قبيلة كبيرة بأفرعها الكثيرة. ثم هناك القسم الكبير الآخر من قبائل المضرية، وهم القبائل القيسية نسبة إلى قيس ابن عيلان بن مضر، واسم عيلان هو الناس بن مضر، ولكن عبدا اسمه عيلان قام بحضانته فلقب به. ومن القبائل القيسية بنو محارب وبنو سليم وهوازن بتفرعاتهم الكبيرة، قبائل هوازن هذه كثيرة. ومن القبائل القيسية القبائل الغطفانية، منهم بنو ذبيان بفرعيهم، قبيلتي بني فزارة ابن ذبيان وبني مرة ابن عوف ابن سعد ابن ذبيان. ومن قبائل الغطفانية قبيلة بني عبس ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان، وقبيلة بني عبد الله ابن غطفان. ومن القبائل القيسية قبيلة باهلة وغني وعدوان وبنو فهم، نعم، كل هذه من قبائل قيس والقبائل القيسية. هذه لها شأن كبير سوف، وتاريخ يعني عجيب في الدولة الأموية، سوف نتكلم عنه بعد ذلك إن شاء الله. ثم هناك قبائل القسم الآخر الكبير من قبائل العدنانية، وهم قبائل بني ربيعة ابن نزار، وهي قبائل قوية شديدة البأس، منهم قبائل بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وبني عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وبني عبد القيس بن أفصى بنو عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديل بن أسد بن ربيعة بن نزار. ومن قبائل ربيعة بن نزار أيضا بني النمر بن قاسط بن هم بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وقبيلة بني تغلب بن وائل بن قاسط بن هم. ثم قبائل بني بكر بن وائل بن قاسط بن هم بتفرعاتها القوية الكبيرة، وهم قبائل بني يشكر، يعني قبائل بكر قبائل بني يشكر بكر بن وائل، وبنو حنيفة ابن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وبنو عجل بن لجيم بن صعب. ومن قبائل بكر بن وائل أيضا بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وبني تيم الله بن ثعلبة بن عكابة، وبني ذهل بن ثعلبة بن عكابة، وبني قيس بن ثعلبة بن عكابة. ولكي نختم الكلام عن القبائل العدنانية نقول إن هناك أيضا بنو إياد ابن نزار بن معد بن عدنان، وهم قليلون وليسوا بكثرة ولا بشهرة ولا بقوة بني عمومتهم من قبائل مضر وربيع. إن هذه مقدمة أيها الإخوة مهمة جدا، يعني لابد أن نتكلم بها عند كلامنا عن التاريخ السياسي للدولة الأموية. نعم أيها الإخوة، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، وذلك بعد أن وضع أساس الدولة الإسلامية العظيمة، وخلفه سيد الصحابة أبو بكر الصديق التيمي القرشي رضي الله عنه أول خلفاء الراشدين، تصدى الصديق المرتدين بكل قوة، ودارت في عهده عجلة الفتوحات الإسلامية لنشر كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. والتوحيد أيها الأخوة هو جوهر العقيدة الإسلامية. نعم كان جهادهم لنشر التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها، وتوفي عليه رحمة الله في جمادى الآخرة من سنة 13 من الهجرة، فخلفه أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين. في عهده اتسعت الدولة الإسلامية بما فتح الله على عباده المسلمين، وتضعضعت في عهد الفاروق عمر رضوان الله عليه الإمبراطورية الفارسية الكبيرة، وفي عهده طرد الروم البيزنطيون من الشام ومصر. وفي ذي الحجة من سنة 23 تمكن المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة فيروز المجوسي من غدر خليفة المسلمين فاروق، وطعنه وهو يصلي في المسلمين عليه رحمة الله، ثم تولى أمر المسلمين ذو النورين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي رضي الله عنه. وفي عهده فتحت الري، وغزا معاوية رضي الله عنه قبرص في سنة 27، وغزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح المغرب الأدنى، وتحديدا إفريقيا تونس، إفريقيا هي تونس. ثم تم استكمال فتح فارس مثل نيسابور وطوس وسرخس ومر وبيهق، فكثر الخراج على المسلمين، فتوحات عظيمة أيها الأخوة. روى الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في مسنده عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. فقال له عمر: يا رسول الله، ما مضى أم ما بقى؟ قال: ما بقى. ولما سأل عمر رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة يسميه عمر بفتى الكهول، لما سأله عمر: كيف يختلفون وإلههم واحد وكتابهم واحد وملتهم واحدة؟ قال: إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهم، فيختلفون فيه، فإذا اختلفوا فيه اقتتلوا. نعم في ذي الحجة من سنة 35 حوصر الخليفة الشهيد عثمان بن عفان في منزله في المدينة المنورة، عاصره الثوار الخارجين عليه القادمون من الأمصار، وكان عددهم كبيرا قرابة 2000 من الرجال الأشداء، ومنع عنه الماء ومنع من أداء الصلاة في المسجد، وكان الكثير من الصحابة وبقية المسلمين إما في مكة لأداء الحج أو مرابطون في الثغور في مواجهة أعداء الإسلام، وكان منهم أيضا من الصحابة من لزم بيته واعتزل الفتنة. كانت هناك فئة من الصحابة والمسلمين يقدر عددهم 700 رجل يدافعون عن الخليفة، منهم الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبيهما، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة ومروان بن الحكم رضي الله عنهم، ومنهم كذلك العبيد عبيده عبيد عثمان بن عفان، فخرج إليهم الخليفة المظلوم الذي شعر بدنو الأجل، والذي لم يكن رضي الله عنه يريد أن يريق دماء المسلمين، خرج إليهم وقال لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. وقال لعبيده: من أغمد سيفه فهو حر. طبعا لما سمعوا هذا الكلام تركوا أماكنهم، وكان آخر المغادرين هو الحسن بن علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك تسور الخارجون على الخليفة داره وقتلوه وهو يقرأ القرآن عليه رحمة. لما قتل الخليفة عرف المسلمون مدى شناعة هذا الأمر العظيم، وعرف فقهاؤهم أن باب الفتنة الذي أخبر به الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قد انفتح. ولما بلغ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مقتل عثمان استغفر الله وترحم عليه وقرأ الآية الكريمة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال سعد: اللهم أندمهم ثم خذهم، اللهم أندمهم ثم خذهم. ودعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما تعرفون مستجابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا. وعن دعاء الرسول عليه السلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد روى الترمذي عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. نعم. قتل عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه، ومن قبله قتل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهما شهيدان كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد جبل أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، قال: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قتل عثمان كما هو معلوم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه غائب في أرض الله. فلما بلغه الخبر قال: اللهم إني لم أرضى أن يقول أبي طالب رضي الله عليه، قال: اللهم إني لم أرضى ولم أمالئ. ولما بلغ الخبر الناس دخلوا على الخليفة الشهيد وهالهم ما رأوا، وقال علي للحسن وللحسين: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟ ولطم علي الحسن ابنه، ضرب صدر حسين أيضا بيده، وشتم محمد بن طلحة ابن الصحابة وعبد الله بن الزبير، وخرج غاضبا. لطم الحسن وضرب صدر الحسين وشتم محمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير، وخرج علي رضوان الله عليه غاضبا وتوجه إلى منزله. وكان علي لما سمع بمقتل عثمان قال: تبا لهم آخر الدهر، وقال: والله ما قتلت ولا أمرت ولكني غلبت. وسمع علي يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. يوم الجمل سمعوا علي بن أبي طالب يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان، وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة، فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستحي ممن تستحي منه الملائكة. ثم قال علي: وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان، إني أستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل في الأرض لم يدفن بعد، جو يبايعون علي أبي طالب والله علي. فقال: إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان مقتول، كيف تبايعوني وعثمان مقتول؟ هذه كلمات عظيمة حتى ترين يعني الناس اللي يخوضون بالفتن هذا شيء ما ينبغي، ولا كل واحد يأتي ويتكلم، قال والله نحن نبتعد، وأنا يعني هكذا طفت عليها، ما أردت التفصيل ولا شيء، بس حتى نصل يعني كيف وصل الأمر إلى إلى إلى الدولة الأموية. فيقول إني لأستحي ممن تستحي منه الملائكة. ثم قال علي والله إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل في الأرض لم يدفن بعد. فانصرف لما جاء يعني يريدون بيعته، قال لهم ما أبايع عثمان لم يدفن بعد. فلما دفن رجع الناس يسألونني البيعة، يقول علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقلت اللهم إني أشفق مما أقدم عليه. ثم جاءت عزمة فبايعت. هذا كلام مهم جدا لابد أن نعرف باغتيال عثمان بن عفان. أيها الأخوة، لما قتلوا عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه انفتح باب الفتنة الكبرى، وفي اليوم التالي لاغتياله وقيل بل بعد أيام وفي ظل ظروف صعبة للغاية بايع الصحابة رضوان الله عليهم من أهل بدر وغيرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بايعوه بالخلافة وعلي بن أبي طالب في يوم بيعته. كان سيد الصحابة في تلك الظروف الصعبة، ما في نقاش، في ذاك الوقت يوم بيعة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان سيد الصحابة، بايعوه في تلك الظروف الصعبة، وكان ذلك في المدينة المنورة. نحن أيها الأخوة نريد أن نتوقف هنا إن شاء الله، وسوف نكمل بإذن الله تعالى في الحلقة التالية وفي الدرس القادم ما بدأناه من سلسلة التاريخ السياسي للدولة الأموية. وجزاكم الله خير على حسن